وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة الدخان، وهي مكية بالاتفاق، واختلفوا في عددها، فهي من الحواميم ونزلت مرتبة. وورد عن السلف أنهم قالوا: من أراد أن يرتع في دمثات كثيرة المعاني والمنافع فليقرأ في آل حاميم أو في الحواميم، على أن هذا جمع شاذ. وهي نزلت مرتبة وكلها مكية. بسم الله الرحمن الرحيم تقدمت كثيرا، وأشرنا إلى أنها فيها إشكال صعب حله، وذلك لاختلاف الأئمة والقراء فيها واختلاف العادين فيها. فبعضهم عد بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، وبعضهم لم يعدها آية من الفاتحة ولا من غيرها، وبعضهم يبسمل بين السورتين وبعضهم لا يبسمل بين السورتين، واتفقوا على البسملة في بداية القراءة. أما بعضهم قالوا بين السورتين بسملا وورش للوجهان عنه نقلا، بسملا بين السورتين بنصف دم ذق رجاء وعن خلف فصل واسكت، والخلف كم حمن جلا. يعني فهي الإشكال فيها كيف تكون من القرآن وثلاثة من الأئمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وكيف لا تكون من القرآن والإمام الشافعي يجهر بها في الصلاة، وهي معدودة عند بعض العادين آية من الفاتحة. إذن هذا إشكال كبير، ولا يحل إلا إذا قلنا إن البسملة في بعض القراءات تكون من القرآن وفي بعض القراءات تكون ليست من القرآن، على ما فيه. هذا على ما فيه من إشكال، هو أخف شيء. والله يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قل. أما ابن العربي يقول يكفي في كونها غير آية الخلاف فيها، يكفي الخلاف فيها. وهذا من في سورة التوبة، ابن كثير يقرأ جنات تجري من تحتها الأنهار، وبقية القراء يقرؤون جنات تجري تحتها الأنهار. إذن في حروف يقرأها بعض القراء وحروف لا يقرأها بعض القراء، ففي هذه القراءة هذا من القرآن، وفي هذه القراءة هذه ليست من القرآن. وكذلك تكون البسملة كمن وكهو في سورة الحديد، وكالواو في آل عمران سارعوا قراءة نافع وقراءة عاصم وسارعوا إلى مغفرتي. إذن هذا أقرب شيء. وهذا الكلام ذكره الحافظ بن حجر في بعض كتبه، ونقله عنه حلول ونظمه صاحب المراقي. أول من نقل عنه هذا حسب علمي هو الذي أظهره الحافظ بن حجر، وهو صاحب تآليف كثيرة، ونقله حلول عنه، يعني أظن حاشية على جمع الجوامع أو شارح له. ثم نظمه صاحب المراقي في قوله: وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقله، أي المخالف، وبعضهم إلى القراءات نظر، وذاك للوفاق بين الأقوال حكم معتبر، وذاك للوفاق بين الأقوال. وبسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ قراءتي بتسمية المعبود بحق، بسم الله، بسم اسم مصدر، المصدر التسمية، سماه يسميه تسمية، واسم اسم مصدر استعمل لكثرة الاستعمال. الطبري يقول: أبتدئ قراءتي بتسمية المعبود بحق الله. نعم. ولذلك الذي يقول بسم الله بالله غلط، أي أبدأ قراءتي بتسمية المعبود بحق، تبركا بها ومستعينا بهذا الاسم، اسم الله. ولذلك الشاعر قال إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ما قال السلام عليكما، ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. إذن بسم الله أي بتسمية الله أبدأ قراءتي. أيوة، الله هو المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق، الرحمن الذي يرحم كل الخلق، كل مخلوق الله يرحمه في الدنيا، ويخص المؤمنين برحمة خاصة كما قال وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. حاميم، حاميم، حاميم للعلماء فيها قولان، قول إنها من المتشابه، ذلك تجد الجلالين وبعض المفسرين حاميم الله أعلم بمراده بها، يعني من المتشابه. القول الثاني أنها ليست من المتشابه، واختلفوا إلى قرابة 30 قولا، وقد ذكر كبير المفسرين ابن جرير الطبري في أول سورة البقرة 13 أقوال وقال كلها صحيحة، من أرادها فليرجع إلى أول سورة البقرة في تفسير الطبري. وقد ذكر الوالد في الجزء الثالث من أضواء البيان في أول سورة هود القولين، وقال إن قول إنها من المتشابه، القول الثاني أنها ليست من المتشابه، واختلفوا إلى 30 قولا. ثم استظهر أن المقصود بها التحدي، أن هذه الحروف جاءت لأجل التحدي، لأجل إظهار الإعجاز، ولأن هذا الكتاب لا يلحق، وأنه موضوع في قوالب، لو اجتمع أهل الأرض على أن يأتوا بمثله فإنهم سيقصرون ولا يستطيعون. وقال والدليل على ذلك الاستقراء، استقراء القرآن، أنه في غالب الحروف المقطعة كلما ذكرت يأتي التنويه بعدها بالقرآن، وكأن الله تعالى يشير لهم إلى أنهم هم أصحاب فصاحة وبلاغة، ووصلوا في ذلك إلى مرتبة عالية. وهذا الكتاب جاء بكلامكم وبالحروف التي تتكلمون بها وبالجمل وبالسياقات، وأنتم أصحاب فصاحة، فإن كنتم مكذبين بهذا القرآن فأتوا بمثله. ذلك كل ما جاءت هذه الحروف يأتي التنويه بعدها بالقرآن، إذن هي جاءت للتحدي، ولم يتأتي هذه الحروف مقصود بها معاني، وإنما هذا الكتاب مكون من ألف لام ميم، من ألف لام ميم راء، من صاد، من قاف، من نون، مكون من هذه الحروف، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة فأتوا بمثله، ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض. فهذا تحدي سافر وإعجاز قائم. ولذلك بدأوا يقولون كلام غير مستقيم، أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر معلم مجنون. طيب، هو أتى بكلام غاية في الجمال والحسن والبلاغة والإعجاز والشمول، وأنتم تفهمون هذا، طيب أتوا بمثله، وقالكم فأتوا بسورة، ثم حكم عليكم، قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض معين. الحمد لله على هذا الدين. أليس حري بنا أن نتجمل بالإسلام، أن نتجمل بالقرآن؟ أليس من المؤكد علينا أن نبلغ هذا الكتاب للعالم؟ كتاب محفوظ، لا توجد قضية تقع على وجه الأرض إلا وهي مبينة فيه، من يوم ما كون آدم وحسده إبليس وخرجا من الجنة، وكل قضية كبيرة تقع تبين، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ولا يمكن يوجد فيه خطأ. هذا الكتاب نزل قبل 14 قرن، والناس بدائية، وهو يدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة، وكل ما يدعو له يوجد فيه النفع. كل يوم يكتشف في ديننا أمور، كل ما تطور العلم اكتشفوا أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. يعني بعضهم ما يفهم هذا. يعني وقوله وفي الأرض قطع متجاورات، لا تنسى قوله متجاورات وقوله تسقى بماء واحد. طيب من أين جاء التفضيل؟ هم يعللون التفضيل إما بالمناخ يعني الحرارة والبرودة أو الرطوبة والنشوفة أو بالتربة أو بالماء، هذه الأربعة هي المؤثرات في ماذا؟ في النبات. قال متجاورات، إذن الأرض مسمدة بسماد واحد، وبعدين قال تسقى بماء، وبعدين حتما المناخ واحد لأن مع الماء واحد والأرض واحدة، إذن المناخ واحد. طيب من أين جاء التفضيل؟ من أين جاء التفضيل؟ ونفضل بعضها على بعض في الطعم، الأكل، هذا حلو، هذا مزز، هذا مر. طيب من أين جاء التفضيل؟ بعدين قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لمن عندهم عقول، ديننا لا يغلب، فحي بنا أن نتجمل به. الآن الطب، قالوا لا بد للإنسان من أن يتحرك، إذا لم يتحرك يمرض. هذا الجسم مخلوق، لا بد الإنسان يتحرك، لا بد يتحرك. إذا لم يتحرك وجلس على السرير بعد أسبوع أسبوعين يمرض. يدك هذه لو جلست أسبوع ما حركتها تجدها تشتل تضعف. الجسم هذا خلق لا بد يتحرك. الله أكرمنا بالصلاة 5 مرات في اليوم، وهذه الصلاة من إعجازها أنه لا تبقى خلية في الجسم إلا تستفيد من الصلاة. الآن الأطباء والذين يمرنون قالوا ما في شيء أنفع للجسم من الصلاة، الذي يصلي لا يصاب بمرض الصلوين، تكثر الحسنات، تقوي البدن، ترضي الرب. ذلك يدبر الأمر، ديننا دين عجيب. كل ما كشف شيء قالوا أضر شيء على الناس الآن، كل الأمراض من السكر ومن الضغط سببها الأكل. نبي الرحمة قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب امرئ من الأكل لقيمات يقمن صبله، فإن كان ولا بد فثلث وثلث وثلث. قال كلوا واشربوا. يعني دين عجيب، إسلام دين راقي. لذلك لا بد أن نتجمل به وأن نبلغه للعالم وأن نتمثله وأن نتساعد على إيصاله لجميع أصقاع الأرض، ولا بد أن نتقي الله وأن نحل مشاكلنا بالحبية وبالتفاهم وبالصلح. نحن في حاجة إلى أن نصلح ما بيننا، الصلح خير فأصلحوا بين أخويكم. إذن حاميم أي والكتاب المبين، حاميم هذه الحروف المقطعة، والكتاب قسم، المبين الواضح الذي لا لبس فيه، أقسم بالكتاب المبين. حاميم هي هذا القرآن، والكتاب المبين، أو أقسم بحاميم أو وبالكتاب المبين، الكتاب المكتوب المبين الواضح. أيوة، أوامره واضحة. والقرآن منقسم 4 أقسام بالواقع، قسم لا بد أن يعلمه الجميع لا يعذر أحد بجهله به، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وبالوالدين إحسان، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تأكلوا الربا، قسم من القرآن لا يعذر أحد بجهله به وهو فروض العين، قسم تعلمه العرب من لغتها كالحرض والسارب والإر والرغام والدسر والشواء، هذه كلمات يعرفها العرب أما غير العرب لا يفهمها، وقسم تعلمه العلماء وقسم لا يعلمه إلا الله، كما قال ابن مسعود كنا نظن أنها في غيرنا فعلمنا أنها فينا. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نعم. وقسم لا يعلمه إلا الله. إذن أربعة أقسام: قسم تعلمه العلماء، وقسم تعلمه العرب، وقسم لا يعذر أحد بجهله به، وقسم لا يعلمه إلا الله. ورد في حديث لا يصح، وورد في أثر ضعيف عن ابن عباس، ولكن هذا المعنى صحيح واقع. نعم. إن الله تعالى يعظم نفسه، نا تكون للمعظم نفسه وللجماعة، وهي الضمير الذي يأتي مرفوعا ومنصوبا ومجرورا للرفع والنصب وجر نا صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح. نعم، تأتي مرفوعة ومنصوبة وجرورة، وهي للمعظم نفسه وللجماعة، والله تعالى عظيم ويعظم نفسه. أيوة. أنزلناه، إنا أنزلناه لا غيرنا القرآن في ليلة مباركة فيها قولان: قول إن ليلة النصف من شعبان، وهذا ضعيف مع كثرة قائله، ناس كثير قالوه وأحاديث وردت، لكن كل لا لم أقف على شيء صحيح فيها. القول الثاني أنها ليلة القدر، وهي الليلة التي نزل فيها القرآن، بدأ نزوله فيها، وهي في رمضان، كما قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هذه الليلة المباركة ينزل فيها الملائكة وتكون سلاما، والعبادة فيها بألف شهر. ألف شهر كم؟ 83 سنة أو كم؟ 83 سنة وأربعة شهور، ليلة واحدة أعطاها الله للمسلمين لقلة أعمارهم. طبعا هذه الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم من كل ليلة قدر، كل ما يقع في السنة الله تعالى يقوله للملائكة وتسجله. يقال يولد للرجل وهو كتب من الأموات، ويسافر وينتج ويعمل أعمال وقد كتب هذا الرجل خلاص من الأموات، هذا شقي، هذا سعيد، هذا يغنى، هذا يفقر، هذا يصح، هذا يمرض، هذا يسافر، هذا يأتي، يكتب كل شيء يقع في السنة. يفرق كل أمر حكيم أمرا. إيش إعراب أمرا يا شباب، يا من لهم صحبة بسيبويه؟ أمرا، يفرق كل أمر حكيم أمرا. بعض المفسرين قالوا فرقا، يفرق كل أمر حكيم قالوا أمرا فرقا. إذن إيش إعرابها؟ ما نبع عن المطلق من يفرق، لأن الأمر نفسه هو الفرق، كما قال: فرحت جللا وجلست القرفصاء. وقد ينوب عنه ما عليه دل، أي المصدر، وفيها عارب أخرى. نعم، يفرق أمرا من عندنا أو أمرنا بذلك أمرا. نعم، صادر ذلك الأمر من عندنا. إنا كنا مرسلين، أي إنا كنا مرسلين الرسل، إنا كنا مرسلين، أيوة أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. أيوة، في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم، ذلك الفرق هو ثابت ومنفذ أمرا من عندنا. إنا كنا مرسلين الرسل للخلق لبيان النافع ليمتثلوه، ولبيان الضار ليجتنبوه رحمة منا. فعلنا ذلك لأجل رحمتنا للعباد، فعلنا ذلك رحمة منا، أو رحمناهم رحمة، أو لأجل الرحمة، أو في حال كوننا راحمين لهم. فرحمة يمكن تكون مفعول لأجله، أو مصدر، أو حال، وكثيرا ما مثل هذا يشبه، لكن رحمة كونها مفعول لأجله أقرب. ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا. فعلنا هذا لماذا؟ أيوة لأجل الرحمة. نعم، رحمة من ربك. رحمة صادرة من ربك، والرب هو السيد والمالك والمدبر، إنه جل وعلا هو السميع لأقوالكم العليم بنياتكم، ويا ويح من يكفر ويكذب، ويا سعادة من يستقيم ويطيع. والجملة صالحة للترغيب والترهيب، وهذا من إعجاز القرآن، هو السميع العليم، فهنيئا للمتقي ويا ويل العاصي. هذا الكتاب يا أحبة لا بد أن نصحبه وأن ننقذ البشرية به، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب يحل كل مشكلة تقع على وجه الأرض، فحري بنا أن نصحبه، حري بنا أن نتمثله، أن ننقذ البشرية به، أن نحل مشاكلنا منه. رحمة من ربك إنه هو السميع، أيوة، لأقوالكم العليم بنياتكم. رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض، قراءتان سبعيتان، نافع ومن معه رب السماوات والأرض، وعاصم ومن معه رب السماوات والأرض. فإذا قلنا رب يكون خبر ثالث، وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء، هو السميع، هو العليم، هو رب السماوات والأرض، خبر ثالث. أو رب السماوات والأرض يكون رحمة من ربك رب السماوات والأرض، أيوه. أيوه. بدل من ربك رب السماوات والأرض، أيوه. أي هو خالقهم ومدبرهم، وله كل شيء، إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض، ربي بدل مما قبلها، أو رب خبر، لا إله إلا هو، أي رب السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم مؤمنين فاعملوا بذلك وأيقنوا به. إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين فاعلموا أن الله تعالى هو رب السماوات والأرض وما بينهما، هو خالقهم ومدبر شؤونهم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بائن من خلقه، مستو على عرشه، والسماوات والأراضين في يده، أصغر من حبة خردل. لذلك المشكلة بعض الناس، الله لا يقاس بالخلق، ليس كمثله شيء، وصفات توقيفية وأسماء توقيفية، ما قال عن نفسه نقله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. هذا هو الدين الصحيح وهو الحق. أما استعمال الأقيسة واستعمال الأمور لله هذا لا ينبغي، واستعمال الأسماء التي لم يسمي الله بها نفسه عليه هذا أمر لا يصح ولا ينبغي. أي لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، يحيي الخلق ويميته، نعم، الحي القيوم الذي الحياة من عنده والممات من عنده، ربكم ورب آبائكم الأولين، مدبر أموركم وخالقكم ورازقكم والدافع عنكم والعاطيكم، الرب السيد والمالك والمدبر والمعبود، السيد والمالك والمدبر والمعبود، الإله، نعم. بل هم هؤلاء يعني في شك، في كذب وتوجس وعدم يقين، يلعبون لاهون، نعم، تكذيب، يلعبون شك في القيامة، وشك في الرسول صلى الله عليه وسلم، وشك في ما جاءهم، وشك في البعث عياذا بالله. والدين لا يقبل أنصاف الحلول، الإسلام ما فيه أنصاف حلول، يا عبد الله فكر، ما فيه أنصاف حلول. واحد يقول أنا ماني مسلم ولاني كافر، نأخذ العصا من وسطها، هذا ما هو موجود في الإسلام، يا واحد مسلم يا واحد كافر، ما فيها انصاف حلول، فريق في الجنة وفريق في السعير، حزب الله وحزب الشيطان، ما فيها انصاف حلول يا أحبة، يا واحد مسلم يا واحد كافر. أما واحد يقول أنا شاطر وما نكون مسلم ولا نكون كافر، هذا يسمى في عرف الإسلام المنافق، والله أخبر أنه في الدرك الأسفل من النار. ما فيه الناس يا من دخل في الإسلام وأصبح من المسلمين، يا من لم يدخل في الإسلام أصبح من الكافرين، يا من أراد أن يلعب على الحبلين وأظهر الإسلام وهو لا يؤمن به فلا يسمى المنافق، وهو من الكفار لكنه من طبقة أدنى من الكافر، لأن الكافر صدق وهو ما صدق. فلذلك الله قبل منه في ظاهره الإسلام وجعله يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار، لأن نبي الرحمة قال لا يقال محمد يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم، وعلم حذيفة بهم وكان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يقول له أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق، يقول لا والله لا أزيدك. كان عمر يتحرى إذا لم يرى حذيفة صلى على الناس لا يصلي عليهم، قالوا له لما لا تقتلهم؟ قال لا. ولذلك الإسلام يقبل من أي واحد ما أظهر، واحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقول له خلاص تعال أنت مسلم، إن كان صادقا فله الجنة وإن كان كاذبا فله جهنم. ولذلك ما ننقب عن قلوب الناس ولا نفتش عن نياتهم، من أظهر الإسلام نقبله منه ومن أظهر الكفر نحكم له بالكفر. لذلك الأمور لا تنضبط إلا بالظواهر، لذلك الإسلام جعل تعاملنا على الظاهر. وأشهدوا ذوي عدل منكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. من أظهر التقى والإيمان قبلناه منه وقلنا تقي، ومن أظهر الفسوق قلنا هذا فاسق. أما النيات والحقائق يحاسب عليها الله يوم القيامة. الحقائق نحن لا نعرفها ولا أن مسؤولين عن إلا على الظواهر، الحقائق بين العبد وبين الله. لذلك القمم الكاذبة هي أول من تسعر بهم النار، القمم عالم نرجو الله السلام والعافية، وشجاع ومتصدق كريم، هؤلاء القمم هم أول من تسعر بهم النار إذا فسدت نياتهم وعملوا لأجل أن يقال فيقال عملت لي يقال وقد قيل اذهبوا به إلى النار. ولذلك الكلمات الأربعة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم عليا مع أبي بكر في الحجة التي قال فيها لا يطوف بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له أجل فأجله إلى مدته، ومن لم يكن له أجل فله 4 شهور، ثم لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ما يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة أبدا. وهذا يقال لنا ونحن في الدنيا، أليس حريا بنا أن نصدق؟ لم يبقى لنا عذر. الآن الذي لا ينتبه ويصلح عمله ويصلح دينه ويصلح عبادته ويعطي لدينه كما يعطي لماله وولده ونفسه، الذي لم يعمل هذا وبعدين تأتيه المنية يندم في وقت لا ينفع الندم، لأن الآخرة زادها من هنا، الآخرة زادها من الدنيا، الآخرة يتزود لها الإنسان من الدنيا، فإذا خرج بدون زاد مشكل. والقيامة ما فيها إلا الحسنات والسيئات، لا رصيد ولا مال ولا صديق ولا حميم ولا عشيرة ولا أب، ما فيها إلا الحسنات والسيئات. الآخرة تنتهي على الحسنات والسيئات. إنسان عنده رصيد كبير من الحسنات كل ديونه تقضى ويبقى له ما به ينجو ويدخل الجنة، إنسان ما عنده حسنات يا لطيف وجاءه الدائنون فتؤخذ سيئاتهم وتوضع عليه ويرمى في النار. ذلك لما قال له الصحابي أوصيني، قال له أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال وهل نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال له ذكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، يهوي بها في النار 70 خريفا. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، يبلغ بها من رضا الله ما بين المشرقين. تكلم بكلمة مليئة بالإخلاص ومليئة بمحبة الدين ومليئة بإعلاء كلمة الله، فيبلغ بها من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. لذلك لا بد لنا من برامج عملاقة لإنقاذ أنفسنا ومساعدة إخواننا على إنقاذ أنفسهم، والانتشال ما نستطيع أن ننتشل من سكان الأرض من النار. يتعين علينا أن نتعاون على ذلك، لأن ربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى. يكون عندنا مراكز لزرع الإيمان. الإيمان يزرع، الإيمان مثل النبتة، النبتة تعرف النبت الزراعة، واحد زرع زرع يسقيه والله لا. الإيمان لا بد له من العمل، لأنك إذا لم تعمل الإيمان يذبل، كما أن الزرع إذا لم تسقيه يذبل. وزراعة الإيمان هي الأعمال الصالحة، الذكر والصدقة والاستغفار والدعاء ومساعدة اليتيم ومساعدة الفقير ومساعدة المحتاج والتغاضي عن زلات الناس والصوم والرفق بالآخرين وبذل جاهك ومالك ووقتك لدينك. هذا الذي هو الذي يسقي الإيمان. أما الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يعمل، بعد شوي ينشف الإيمان في قلبه. لذلك الإيمان يسقى بالعمل. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. تعال نؤمن ساعة نقرأ القرآن. فلذلك لا يقوى الإيمان إلا بالأعمال الصالحة. فإذا اجتهدنا في الأعمال قوي الإيمان وعظم جذعه في قلوبنا، فهانت علينا الدنيا في رضا الله، فأصبحنا لا نغضب إلا لله، ولا نرضى إلا لله، ولا نتحرك إلا لله، فنكون من عباد الله الصالحين. ما أردناه أعطاه لنا ربنا، وما خفنا منه أمننا منه ربنا. إذن لا بد لنا أن نهتم بالطريق التي نكون منها من أهل الجنة. الجنة الجنة الجنة الجنة غالية، لا بد من الجنة. والجنة لا تنال إلا بالبذل من النفس والمال والجاه والوقت وبالتعب لها، لأنها غالية، وكل غالي يتعب عليه. أغلى شيء في الدنيا ما هو؟ الولد على أمه. قالوا أغلى شيء يوجد في الدنيا الإبن على أمه. لما الأم تحب الإبن؟ لأنها تعبت عليه تعب بعد تعب بعد تعب. ولذلك كل شيء يتعب عليه يكون ماذا؟ يكون محبوب، يكون غالي. ولذلك قالوا أعظم حق على الإنسان بعد الله الأم. من أحق الناس بصحابتي؟ أمك، ثم أمك، ثم أمك. الأب له الربع بس، 3/4 للأم. وحمله وفصاله 30 شهرا، حملته كرها ووضعته كرها. فلذلك ينبغي لنا أن نتنبه لمصالحنا ونرفق ببعض ونحاول أن نترقى. الأمة المسلمة محتاجة إلى الترقي في الفضائل. نتساعد، نتعاون، نتعاضد، نتكافل. يكون بين ثقافة الإيثار، بين ثقافة التغاضي، بين ثقافة الصبر، بين ثقافة التكافل. لا بد أن نتعاون ويكون عندنا ثقافة مساعدة البعض. التدريب يا إخواني لا يوجد شيء أنفع لنا من التدريب. التدريب التدريب، نتدرب على الصدق، نتدرب على العقل، نتدرب على حسن الخلق، نتدرب على أن نبر بوالدينا، نتدرب على أن نكرم جيراننا، نتدرب على الشجاعة، نتدرب على قول الحق، نتدرب على الصبر على الأذية. يؤذيك جارك، يؤذيك صديقك، تتدرب على الصبر. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وأعطاكم موارد العلم لتشكروا الله، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. موارد العلم نتعلم بها كيف نكون أهل فضائل، كيف نكون أهل تقاء، كيف نكون أهل نبل، كيف نكون حياتنا تدر على الأمة الخير من كل جهة، من أخلاقنا ومن علمنا ومن كرمنا ومن رفقنا ومن صبرنا. ماذا يقول الشاعر؟ وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. الله لا يصعب عليه أن يجعل العالم في واحد واحد، لكن كل صفات العالم موجودة في هذا. والطغو الرائي في لامية العجم يقول: وإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجلي. أنت إذا حسن خلقك وتعلمت تكون كل شيء تعمله. ولذلك رجل واحد يمكن أن يصلح أمة إذا حسن خلقه وحسن دينه وتعلم وخطط، أصبح كل من يخالطه يستفيد منه. فإن لم نستطع وأصبحت يعني الأعمال صعبة علينا، كل واحد منا يتمثل الدين، كل واحد منا يتمثل الدين، يمشي مشية المسلم، يلبس لبسة المسلم، يبيع بيع المسلم، يسافر سفر المسلم، يصلي صلاة المسلم، يصوم صوم المسلم، كل واحد منا يتمثل الدين. إذا فعلنا ذلك استفاد منا كل من يخالطنا. فإذا تمثلنا الدين أصبح النفع منا محقق، وهي أقصر طريق للإنتاج. كل واحد منا يتمثل الدين في بيته، في السوق، في المسجد، في الشارع، كل واحد منا يتمثل الدين يا أحبتي. هذا نفعه كبير وعناؤه قليل وفائدته على الجميع لا تحصى. كل واحد منا يتمثل الدين. الدين لا يقبل أن تتكلم وتخالفه، لا. أول شيء نتكلم بأنفسنا، لا تخلي الكلام، خلي الكلام فعل. تصلي في الصف الأول، تغض بصرك، لا تقع في أعراض المسلمين، تبر بوالديك، تكرم جيرانك، ترفق بالناس، خلاص هذا هو الدين، هذا هو الذي نفعه عميم. أما الكلام بدون عمل لا يقبل، الكلام بدون عمل لا يقبل. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قالت: وقد سألت عن حال حاشقها، بالله صفه ولا تنقص ولا تزيدي. ماذا قالت؟ فقلت: لو كان رهل الموت من ظمئن وقلت قف عن ورود الماء لم يردي. طيب مخلوق يحب مخلوق يقول له لا تشرب، يموت عطش ليت، كيف خالق السماء والأرض يأمرك ولا يأمرك بشيء يقتلك؟ لماذا لا ننفذ؟ ما الإنسان هذا أمره عجيب، ربه أعطاه وكرمه وجعل كل الكون مخلوق. خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ينبغي أن يشكر بنو آدم نعم ربهم ويمتثلوا ويجتنبوا، فهذه السعادة تجرهم إلى الجنة. أما يكفرون فذلك يجعلهم أخص مخلوق، وبعدين يكون مآلهم إلى النار. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. ونرجو الله أن لا يجعلنا ويجعلكم ممن خلق للنار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. موارد العلم محجوبة عن الفهم. قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الذين خلقوا للنار ما يقبلوا. ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الحق، ولهم أعين لا يبصرون بها الحق، ولهم آذان لا يسمعون بها الحق، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال في حقهم يوم القيامة أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، نرجو الله السلام والعافية. بل هم في شك يلعبون، كذب وضلال يلعبون لا يهمهم. حجبت النار بالشهوات، اللعب والأكل والشرب والضحك والسمر والتمشية وترك الصلاة والصوم وحقوق الوالدين والأولاد والجيران وحقوق الإسلام عليه. خلاص ينهمك في شواته شهوة بعد شهوة، فإذا انتهى العمر يقول آه ليتني أعود للدنيا، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب. يذهب شراب يشرب، نظر ينظر، أكل يأكل، نوم ينام، لعب يلعب، ما هو كذا. الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذب. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك ديننا. لم يترك شيئا يا أحبتي. لذلك نحن لا بد أن نتعاون على أوامر ننفذها ونتعاون على نواهي نجتنبها، وما أردناه يعطيه الله لنا. أوامر معطلة ونواهي منتهكة هي التي سببت للعالم الإسلامي الضعف، 1,700,000,000. ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي نقوى، والله تعالى ينصرنا، لأن الله يقول إن تنصروا الله، والله يقول إن الله لا يخلف الميعاد. كل شيء مبين يا أحبتي. ونؤكد على القدوة، القدوة القدوة القدوة القدوة، الإسلام ينتشر بالقدوة. نؤكد على الرفق، نؤكد على الإحسان إلى الخلق. الطيب نحسن إليه لأنه طيب، والبطال نحسن إليه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، نحسن إلى جميع الخلق. الطيب لأنه طيب، والبطال إذا أحسنت إليه أعطاك أذنه فنزعت الشر ووضعت الخير. لذلك نرفق بالناس ونقوم بالأسباب، وربنا كريم. نعم. بل هم في شك يلعبون هؤلاء الكفار. فارتقب فانتظر يا نبي يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. هنا قال بعضهم هذا يكون يوم القيامة، وقال ابن مسعود أيها الناس من لم يعلم يسكت حتى يعلم. هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش، اللهم عليك أرسل عليهم سنينا كسني يوسف. فجاءتهم سنين حتى جاعوا ولم يجدوا شيئا يأكلوا حتى صاروا يأكلوا العلثم الوبر مع الدم، فصاروا يروا الدخان من شدة الجوع يصيبهم دوخة، فيكون بينهم وبين السماء دخان لشدة الجوع، يصابوا بشبه الغيبوبة. فجاء أبو سفيان وقال له قطعت الرحم وأنت جئت بالرحمة، أدعو الله أن يرفع عنا هذا. هذا هو. وابن مسعود قال من لم يعلم يسكت حتى يعلم، لا تتكلموا فيما لا تعلمون. وابن مسعود كان من العلماء رضي الله عنا وعنهم جميعا.